وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب بارك الله فيكم أيها الأخوة الكرام، وهو بعنوان من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما. حقيقة ومن يجوز له الفتية عند العلماء، لا شك أن لأهل الفتية شروطا وقيودا ودرجات ومستويات لا بد أن تتوفر فيه، وإلا سيصير الأمر فوضى وخط عشواء، ويتكلم من لا يحسن ولا يتقن، فتضطرب الأمور ويكثر النزاع والخلاف. فمن أجل هذا تعرض الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى للإطالة في هذا الباب في ذكر النصوص والآثار الواردة عن السلف فيها. والإمام النووي رحمه الله تعالى له في مقدمة المجموعة أبواب تناولت أحكام المفتي وآداب المفتي والمستفتي، فجدير وحري بنا أن نراجعها وأن نتمعن فيها. كذلك ألف العلماء قديما وحديثا كتبا وأجزاء في آداب المفتي والمستفتي، وما الذي يجب على المفتي وما يتأدب به المستفتي. هنا بعض الآثار وفيها مثلا رقم 11500، وقيل لقمان أي الناس أغنى؟ قال من رضي بما أوتي، قال فأيهم أعلم؟ قال من ازداد من علم الناس في العلم. أي الناس أغنى؟ أي المراد الكلام مع قناعة. قال من رضي بما أوتي، اقنع بما قسم الله تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. قال فأيهم أعلم؟ قال من ازداد من علم الناس إلى علمه، يعني لا يستنكف ولا يستكبر أن يضيف من علم الناس إلى علمه، وأن يأخذ من تجاربهم ما دامت صحيحة مرضية شرعا. قال من ازداد من علم الناس إلى علمه. وعن كعب أن موسى عليه السلام قال يا ربي أي عبادك أعلم؟ قال عالم غرثان للعلم. قال ابن ما يريد الذي لا يشبع من العلم، يعني لا زال كل يوم ممن هو دونه، ممن هو مثله، ممن هو فوقه. وعن عمر مولى غفر أن موسى قال يا ربي أي عبادك أعلم؟ قال الذي يلتمس علم الناس إلى علمه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. الجرأة على الله من الجهل ومن السفة، محاربة الله عز وجل، الصيام والتمادي في ذنوبه. قال وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو محمد سعيد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن سعيد الفهري قال أخبرنا عبد الله بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن أبي بكر عن أبان بن أبي عياش عن أبي قلاب عن شداد بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه العبد كل الفقه حتى ينقط الناس في ذات الله. يعني مهما يعمل الناس من طاعات وقربات فإنهم لا زالوا مقصرين في حق الله. ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة، يعني له عدة معاني، له عدة تفسير، يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى، وهذا من الفقه، وهذا من الفقه. وقوله لا يفقه العبد كل الفقه حتى يفقه الناس في ذات الله، يعني ويفقه نفسه أيضا في ذات الله، هذا معناه. وفي يعني نص أوضح من هذا أنه يفقه الناس في ذات الله ويفقه نفسه في جهة الناس وأمام الناس. إذا قاس نفسه أمام الناس فيفقد نفسه، أي يعيب نفسه ولا ينظر لعيوب الناس وينسى عيوبهم. قال طلب عمر صدقة ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا يعرف استميت هو ضعيف عندهم مجمع على ظهر، وهذا حديث صحيح مرفوعا، وإنما الصحيح بأنه من قول أبي الدرداء لا يبقى العبد كل الفقه حتى ينقض الناس في ذات الله. مش معنى ينقض الناس يبغض الناس ولا يحب فيهم الخير، لا يحب فيهم الخير، يحب فيهم الخير ويكره الشر الذي فيه، هذا معناه. مش معناه ينقض الناس يعني يبغض الناس، بما فيهم الصالحون، بما فيهم العباد الاولياء المحسنون، لا، ليس هذا المقصود. المقصود مهما يفعل الناس من طاعات ولو كانوا اهل صلاح فهم لا شك مقصرون في حق الله، ويعود على نفسه في مقابل الناس بالمقت، فينقض نفسه اشد مقتا لانه مقصر في حق الله. قال حدثنا محمد بن رشيد، قال حدثنا الحسن بن علي، قال اخبرنا محمد بن زبان. الحقيقة هذه النصوص عن أبي الدرداء من أصول التربية، من أصول التربية وقواعد التربية عند المسلمين. الإنسان لا يزال متواضعا، لا يزال يربط نفسه، لا يزال يرى نفسه مقصرا، لا يزال ينظر إلى عيوبه ويتناسى ويتشاغل عن عيوب الناس. قال حدثنا محمد بن رشيد، قال أخبرنا الحسن بن علي، قال اخبرنا محمد بن زبان، قال اخبرنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معه عن ايوب عن ابي الكلاب عن ابي الدرداء قال لن تفقه كل الفكر حتى ترى للقران وجوها ايه؟ وجوها كثيره. وهذا هو يا اخوه العالم فعلا بالتفسير يكون ملما محيطا بالاقوال العديده المختلفه في الايه. قال لن تقطع كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة، ولن تقطع كل الفقه حتى تنقط الناس في ذات الله. شوفوا يريد أن يقول الفقيه الحقيقي الذي يعرف ويفقه تفسير القرآن ويلم ويحيط بالأقوال المختلفة في الآية، الأقوال المختلفة. قال يقول ولن تقطع كل الفقه حتى تنقط الناس في ذات الله، ثم تقبل على نفسك فتكون لها اشد مقتا منك للناس. شوف هذه ثلاث جمل في اصول التربيه واصول الادب عند السلف. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال اخبرنا احمد بن سعيد، قال اخبرنا ابن الاعرابي، قال اخبرنا ابو داود، قال اخبرنا موسى بن اسماعيل، قال اخبرنا وهيب، قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي الدرداء قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى القران وجوها كثيرا. قال ابو الدرداء واخبرنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد، قال قلت لايوب ارايت قولهم حتى ترى القران وجوها كثيرا؟ فسكت يتفكر. قلت اهو ان يرى له وجوها فيهاب الاسلام عليه؟ قال هذا هو هو. وهذا ايضا يتناول المعنى المراد ايضا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال اخبرنا قاسم بن اصبع، قال اخبرنا احمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن أيوب قال قال إياس بن معاوية إنه لتأتيني بقضية أعرف لها وجهين. ومعلوم إياس بن معاوية يضرب به المثل في العدل في القضاء، يضرب به المثل في العدل في القضاء. وإنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين، فيوم أخذت بها عرفت أني قد قضيت الحق. فيعرف أن لها وجهين ويرجح بينهما، أيهما أقرب للصواب فيقضي به. قال حدثنا سعيد بن سيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال أخبرنا أبو عصام رواد بن الجراح عن سعيد عن قتادة قال من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. تعرف مواضع النزاع ومواضع الإجماع، مواضع الخلاف ومواضع الاتفاق. لأنك إذا عرفت مواضع الاختلاف لخصت على الناس، خففت على الناس وسهلت على الناس. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا ابن إبراهيم بن نعمان قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت عبيد الله بن عمر يقول سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. عندكم الكلام أو فلا تعدوه عالما، إما هذا وإما هذا. قال حدثنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أشبه الأصبهاني المقرئ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي المقرئ المعروف بالكسائي أن حمدان الطماب حدثهم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال أخبرنا رواد بن الجراح العسقلاني قال سمعت سعيد بن بشير قال سمعت قتادة يقول من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه، لم يشم أنفه الفقه. يعني لابد إذا أردت أن تكون فعلا فقيها حقا فلا بد من الإحاطة والبصيرة والمعرفة بمواضع الخلاف في المسألة وفي الباب ومواضع النزاع، وإلا ستضيق على الناس. نعم، وتحجر عليهم واسعا. قال محمد بن عيسى وسمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ. نعم، أنت قد تسمع رجلا يقرأ بحرف يقرأ بقراءة، إذا لم تكن محيطا بهذه الأحرف وهذه القراءات أنكرت وتعجلت بالإنكار والرد. يعني عمر رضي الله عنه تنبب هشام بن حكيم بن حزام المجامع في يفه عندما سمعه يقرأ آية من سورة الفرقان على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، فجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له الأمر، فقال اقرأ يا هشام فقرأ، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلاكما مصيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل منكما أقرأته هكذا على هذا الوجه وعلى هذا الوجه. فلماذا الإنكار؟ فالإنسان إذا كان منا يجهل الشيء يسارع إلى الإنكار، أما إذا كان محيطا بالشيء عالما به بصيرا فيه لا يسارع بالإنكار فيسارع بالإنكار. فالعلم بحور زاخرة ليس له آخر، بحر لا ساحل له، وفوق كل ذي علم عليم. يقول من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. قال أخبر عنه بن سعيد بن بشر قد يزعم أحدنا أن في المسألة إجماعا واتفاقا. وفي الحقيقة لو بعرف لوجد من ينازع ومن يخالف من الفقهاء والعلماء، وهذا الأمر ليس محصورا في من مضى بل يشمل من مضى ومن هو الآن في واقعنا الإسلامي في مسائل كثيرة نحن نحتاج إليها ونتعرض لها، ونوازل كثيرة نتعرض لها والفتوى فيها. فالأمر كذلك، من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا محمد بن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون علما اختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوفق من الذي في يده. قالوا حدثنا أحمد بن صاصح بن عبد الرحمن قال أخبرنا القاسم بن عصبة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد الخزاعي المروزي شيخ الإمام البخاري كان سريع الحفظ قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت أيوب السختياني يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء. لا تتعجل في الجواب وتمهل حتى تبحث، وأمسك الناس عن الفتية أعلمهم باختلاف العلماء. قال وقال ابن عيينة العالم الذي يعطي كل حديث حقه. قال حدثنا خلف بن قاسم يعني كل حديث أو كل باب أو كل فصل أو كل نوع من أنواع العلم يعطي حقه من المعرفة أو الفقه والتوسع والتوغل فيه، فيحيط ويدرك مواضع الاختلاف ومواضع الاتفاق والإجماع. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء، أقلهم علما إيه؟ أقلهم إدراكا وفقها ومعرفة وبصيرة وإحاطة باختلاف العلماء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مروان وعبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن محمد البايلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن أخي رشدين قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن القاسم عن حارث بن يعقوب قال إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن، اللهم ارزقنا فهما في القرآن، وعرف مكيدة الشيطان يعني أدرك مصائب الشيطان وشباك الشيطان. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله كتاب إغاثة الأفهام من مكائد الشيطان. قال وأيضا ألف ابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس من فضل ابن القيم. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال سئل مالك قيل له بمن تجوز الفتوى؟ قال لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له اختلاف أهل الرأي عليه السلام والله. قال لا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول، أي الناس والمنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يفتي. وقال عبد الملك بن حبيب سمعت ابن الماجشون يقول كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه. إطراب الرسل يقول كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه. وقال لي ابن المنذشي: كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي، يعني في المستقبل والواقع الذي يعيشه. قال: أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الله أنه يقيس على ما مضى ما يراه وما يستجد وما يستحدث وما ينزل به. قال: كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث، أي في الواقع الذي يعيش في الحاضر، من لم يكن عالما بالموت، لأنه سيحتاج أن يقيس أحكام النوازل وأحكام الحاضر على ما علمه من العلم الماضي. قال: أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: أخبرنا أبو القاسم مسلمة بن القاسم قال: أخبار حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الهمذاني أو الهمذاني قال: سمعت محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت علي بن الحسن بن رشيد يقول: سمعت عبد الله بن المبارك سئل: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان علما بالأثر بصيرا بالرأي. يعني يجمع بين النقل والعرف، يجمع بين الأثر والنظر. قال إخوة: قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دليل قال: حدثنا ابن وضاح قال: كتب إلي أبو مصعب الزبيري قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون عن محمد بن نعم عندك قال: حدثنا ابن وضاح قال: كتب إلي أبو مصعب الزبيري قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر قال: ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر، وما كنا نقول الذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم. كل هذا أيضا يزور على أن الفقيه كل الفقه والحكيم كل الحكمة، من يحيط علما بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبإجماع السلف واختلاف الفقهاء ونزاعهم. قال: وقال يا ابن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، لأنه ربما يذهب يجزم بالإجماع والاتفاق والمسألة خلافية يسع فيها رأيي ورأيك، يسع فيها قولي وقولك. يقول: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول حتى هذا أحب إلي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. طب يمكن القول الثاني اللي أنت كنت فيه، أنت قلت هذا القول أحب إلي، أو هذا الرأي أحب إلي، أو هذا مثلا الحكم أحب إلي، قد يكون هناك الرأي المقابل أحب وأرجح وأقوى وأدلته أشهر، وأنت ما بحثت المسألة من كل جوانبها، فلا بد أن تحيط بالمسألة من كل جوانبها وبالباب من كل نواحي. يقول: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. قد يكون ما قاله ورغب فيه وأحبه هو المرجوح، وهو يعني الأضعف دليلا. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، شواذ المسائل وغريبها وما هو مهجور من أقوال أهل العلم. لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، المقصود حديث العلم، مقصود العلم شواذ العلم والمسائل والأحكام، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد. شوف ثلاث جمل مهمة جدا لطلب العلم: ليكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أي غريب الحديث، غريب الأحكام والمسائل، أو حدث بكل ما يسمع، وهو الذي يسمعه فيه الصحيح، فيه الضعيف، فيه القول، فيه المردود، فيه المقبول وفيه المعلول. فكيف تحدث بكل ما تسمع؟ لابد أن تنقي ولا بد أن تصفي، ولا بد أن تنقل ما معك، تنقله نقلا وتنتخب انتخابا. ما تحدث بالحديث على عواهنه، ترسله إرسالا فتفسد أكثر مما تصلح. يقول: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد. طيب، أنت تسمع ممن هو ثقة وتسمع من غير الثقة، فكيف تحدث عن الجميع وكيف تنقل عن كل أحد؟ هذا عيب تعب به علماء جهل التعبير كثيرا من العلماء، أنهم يحدثون عن كل أحد، عن كل من هب ودب، يجمعون الغث والسمين، ويجمعون الحطب والحية كحطب الليل. تصور رجلا يحطب بالليل، كيف يفعل؟ معناه يجمع الحية في حطبه على أنها عود من الأعراض ولا يدري، يجمع العطر على أنها قطعة حطب. ليه؟ يقول لك فلان حاطب ليل، لا يصفي، لا ينقي، لا يميز، لا يتحرى. أما الذي يحطب في واضح النهار فإنه لا يأخذ إلا ما ينفع، ويبتعد عما يضره ويؤذيه. يقولون، كانوا يقولون، بارك الله فيكم، طيب، لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أيضا لا تتبع ولا يعني تتقفى الآثار والأحاديث التي ربما حكم كبار أهل العلم بأنها وهيم، بأنها باطل، بأنها منكرة. لذا تحدث الناس بحديث منكرة غير مقبولة، يخالف الكتاب والسنة. يقول: من تتبع شواذ الحديث، أو حدث كل ما يسمع، أو حدث عن كل إيه؟ عن كل أحد. قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: الحسن بن رشيد، أخبرنا الحسن بن رشيد، قال: أخبرنا علي بن سعيد الرازي، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: سمعت يزيد بن زريع يقول: سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. يعني من لم يدري بالاختلاف فلا تعتبره عالما. لابد أن يكون محيطا بمسائل خلاف النساء. الأمر الإجماع والاتفاق من السهل جدا جدا أن يعرفه الشخص. مسائل الإجماع والاتفاق من السهولة بمكان أن يعرفها الشخص ويتحراها ويقف على مظانها ومواضيعها. أما مسائل الاختلاف فهي كثيرة كثيرة، قد يختلف في المسألة على قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. فمن يحيط بالإجماع والاتفاق يسير أمره، سهل الإنسان يحفظ مواضع الاتفاق والإجماع، لكن بقي عليه حمل كبير وهو الإحاطة بمسائل النزاع وأقوال العلماء في الأبواب. ومن قال بهذه الأقوال وليكتفي بهذا خطر، بل يرجح بين الأقوال، ولا يرجح بين الأقوال إلا إذا تضرع من العلم وامتلأ من الأدلة والبراهين ليقول: هذا القول قوي وهذا القول ضعيف، هذا القول راجح وهذا القول مرجوح. لن يقول هذا الحكم في النهاية إلا من أحاط علما بالكتاب والسنة واستقرأ ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. يقول: حدثنا خلف، نعيد مرة ثانية، خلف بن قاسم، قال: أخبرنا الحسن بن رشيد، قال: أخبرنا علي بن سعيد الرازي، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع باختلاف فلا تعده عالما، يعني فلا تعتبره عالما بحق، عالما جاهلا، عالما ناضجا. قال من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. ولذا كان العلماء يتبحرون مثلا في المذهب الحنبلي وما فيه من اقوال وما فيه من روايات وما فيه من وجوه، كذلك يتبحرون في المذهب الشافعي، يعرفون اقوال الشافعي والروايات عنه والوجوه عند الشافعيه، كذلك في مذهب مالك، كذلك في مذهب ابي حنيفه، كذلك في مذهب الظاهريه. فاذا تكلموا في المساله اشبعوها من كل جوانبها، وعرفوا الاقوال وقائديها، ورجحوا بين هذه الاقوال، وخرجوا للناس بخلاصه. فاذا لم يستطع احدهم ان يرجح حكى الاقوال وتوقف في الترجيح، وكل هذا ناشئ عن الورع في الدين وعدم المجازفة. تعرف دين الرجل بالإحجام عن المجازفة في انتزاع أحد الأقوال وترجيحها بدون مرجح. قال أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن شعبان القرظي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عباس الدوري تلميذ ابن معين قال سمعت قبيصة بن عقبة يقول لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. انظر كيف. وإذا تجدون العالم الموسوعة كشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في مسألة من مسائل الفقه حكى الاتفاق والإجماع وحكى الاختلاف والنزاع في المسألة، وعرف القائمين في المسألة وأقوالهم ورجح بينها. لماذا؟ لأنه موسوعة، عالم الموسوعي، أحاط علما، كان رحمه الله أعلم بالمذاهب من أهلها، كان أعلم بالمذاهب من أهلها. نعم. قال حدثني أحمد بن فتح وخلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا علي بن سعيد بن بشر أبو الحسن الرازي قال حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرنا النضر بن شميل قال سمعت الخليل بن أحمد يقول الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، رجل يعلم ويعلم ويفهم ويفقه ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوا وسلوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلم، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك عاطل فنبهه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذره. معنى قال حدثنا عبد الواحد قال ابن سفيان قال اخبرنا القاسم بن اصبع قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا علي بن المدين قال حدثنا ايوب بن المتوكل عن عبد الرحمن بن مهدي قال لا يكون اماما في العلم من اخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون اماما في العلم من روى عن كل احد، ولا يكون اماما في العلم من روى كل ما سمع. نفس المعنى هذا سبق معنا عن ابن الماجشون، ها هذا قال عبد الرحمن بن مهدي هنا وابن الماجشون قال هو مقر. قال وروى مالك بن انس عن سعيد بن مسيب بالغاو عنه انه كان يقول ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل الا وفيه عيب. نعم. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا ان تعد معيبه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ الآن احنا في زمن لو قيل إن فلانا من الناس، إن فلانا من العلماء، إن فلانا من الدعاة، عنده عين وسكت، عرفت السجين الثاني؟ هذا شيء عظيم جدا جدا. المشكلة بتاعت تكون عيوب لا تحصى، هذه الإشكال. تغلب عيوبه حسناته، هذه المشكلة. أما حسناته تغلب سيئاته فلا بأس. كلنا ذكر، كلنا بشر. طيب كلنا ذكر، كلنا ذو خطأ. معنى من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء مبلا أن تعد معي. لو قلت إذا في العيب الفلاني هذا راح، وبعدين عيب كمان عرفت تعده فكويس، كفى بالمرء مبلا أن تعد معيب. المشكلة إذا كانت المعايب هي لا تحصى. فكلنا طيب بارك الله فيك. يقول ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصان ذهب فضله. وقال غيره لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. وقال مالك بن أنس رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. يعني ايه؟ عنده أوهام أخلاق. ورجل له فضل وصلاح لكن لا يعرف ما يحدث به، حفظه سيء، حفظه سيء. وعابد عابد، ناسك، قائم الليل نعم، صائم النهار نعم، لكن في الحديث يشوش، في العلم يشوش. قال ورجل له فضل وصلاح، لو فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، يعني لا يميز بين الصحيح والضعيف، بين القوي والسقيم من الأخبار والآثار. وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد، فأغنى عن ذكره هاهنا وأشرنا إليه في هذا الباب. قال حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن دحيم قال أخبرنا أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران قال وحدثنا عبد الوالد بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن أصبر قال أخبرنا أو حدثنا علي بن الحسن علان قال أخبرنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الأبار عن سفيان عن أبي حيان التيمي قال العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. فأما العالم بالله وبأمر الله فذلك الخائف لله، العالم بسنته وحدوده وفرائضه، وأما العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه، وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف لله. شو ازاي؟ قسمهم ثلاثة أقسام: عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، ليس عالما بالله وعالم بأمر الله، ثلاثة. قال وأخبرت عن الحسن بن سعد قال أخبرني عبيد بن محمد الكشواري قال حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر عن هشام يعني بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء في قوله إنما أخشى الله من عباده العلماء، قال من خشي الله فهو عالم. المراد عالم بالله، عالم بأمره وحدوده وفرائضه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ إنما يخشى الله من عباد العلماء. وكذلك في مصحف يقصد إيه؟ يعني رفع إيه؟ رفع لفظ الجلالة على إخوان. طبعا القراءة السبعية المشهورة بنصب لفظ الجلالة إنما يخشى الله من عباد العلماء. فعبد الله بن مسعود في مصحف برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء معنا. ولهذا وجه في العربية، ولهذا وجه في العربية. معنى يقول معنى إيش معنى؟ العلماء أحسن. وأيضا القراءة التي أرسلت إليكم أرسلت بها إليكم خرجوا على أحد أبيات الشعر، حبك إجمالا وما بك علي يعني بكر بيت الشعر استغفر الله. لكن معناها برضو ان الله ان العلماء هم الذين يخشون الله، مش معناها ان الله يخشى العلماء. طيب وايضا هنا كما سمعتم الان انما يخشى الله من عباد العلماء به زياده. لكن انتم تعرفون ان هذه ايش؟ قراءات شاذه لا يعمل بها كتلاوه، إنما يستفاد منها في باب التفسير وبيان المعنى وبيان المعنى. قال أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا حسن بن رشيد قال حدثنا رجاء بن محمد بن سعيد قال حدثنا سلمة بن شبيب الحار قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه. احنا عايزين أخذها نعيدها ثاني نعيدها. قال رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، يعني انعزل، لم يبذل، لم يعلم، لم يربي، لم يوجه، لم يتح له المجال، قد يكون معذورا، قد يكون معذورا. قال ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، عفانا الله اياه. هذا كالشمعة كالسراج ينير للناس ويضيء للناس ويحرق نفسه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه. هذا هو المطلوب المرغوب المحبوب. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا سهل بن ابراهيم. في الحقيقه ان الامام ابن عبد البر ياتينا بالدرر والله. نعم والفوائد العظام. ما احسن هذه الكلمه، انها يعني نحتاج لها في طريقنا وسيرنا. نعم ومنهجنا، لأنها كلمات مهمات ينبغي أن يتربى عليها الطالب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا سهل بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن فطيس قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ليث عن مجاهد قال الفقيه من خاف الله عز وجل. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبع قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابو محمد التيمي صاحبنا قال اخبرنا ابو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال يجلس الى العالم يجلس الى العالم ثلاثه من الناس، رجل ياخذ كل ما يسمع يقمص يجمع وبعدين ينقح لا بأس، ورجل لا يحفظ شيئا، وجليس العالم جليس نديم وجليس معنى لا يحفظ شيئا لكن هو ملازم لمجالسة العالم. قال ورجل ينتقي وهو خيره، أصناف ورجل ينتقي وخيره. قال وإذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقية وطاعته شامية، يعني أنه الرجل إذا كان علم الرجل حجازية يعني المدينة ومكة أخذ منابع العلم، هذه منابع العلم أصل العلم، وخلقه عراقية يعني التواضع، الأخلاق الجميلة، الرقة لا القسوة ولا الجفة ولا الغلظة، وطاعته شامية مباركة، شامية مباركة، يعني أنه الرجل. قال حدثنا خلف بن قصد، قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن دمشق، قال أخبرنا أبو زرعة الدمشقي، قال أخبرنا أبو مسهر، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة رجل يكتب كل ما يسمع، فذلك كحاط بليل، ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: إذا كان فقه الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كامولا. إلى هنا انتهى حديثه، لم يقل وطاعته شامية. كم حديثا قرأنا الليلة؟ الساعة كم يا أخوان؟ أنا الآن نصلي ولا بقي؟ باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدري من وجوه العلم. ما شاء الله، يعني إذا سئل في مسألة وهو لا يتقنها ولا يحسنها ولم يحط بها علما من كل جوانب ونواحيها، ماذا عليه؟ يقول: باب أو باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه، لا يعيه ولا يفهمه ولا يفقهه من وجوه العلم. قال: قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن عمر بن محمد الجمحي حدثهم بمكة، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطالقاني، قال: حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. يقول: فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فقال: سأل ربك. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في هذا السواء، أنا لا أدري وأنت لا تدري، معنى؟ ولكن سأخبرك عن أماراتها، معنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل معاذا: يا معاذ ابن جبل، أتدري ما حق الله على العبيد وعلى العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. هكذا يرد العلم إلى الله، والله عز وجل عاتب على موسى عليه السلام لما جاءه رب من بني إسرائيل وقال: هل هناك أعلم منك؟ قال: لا أعلم منك. فأوحى الله إليه: بلى، عملنا خضر في مجمع البحرين. وقال: يا ربي، وأنا السبيل إليه لأتعلم منه لأستفيد. يقول: قال: لا أدري. فقال: أي بقاع شر؟ قال: لا أدري. فقال: سل ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل جبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري. وسألك أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. يقول المحقق في إسناد هذا الحديث مقال، وهو حديث صحيح. طب نقرأ التحقيق كده للأكثر. قال: أخرجه ابن حبان في الصحيح، والبيهقي في السنن، والحاكم عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني به، أورده الهيثمي في المجمع. قال: ورواه الطبراني في الكبير وفي عطاء بن السائب واثق، لكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجاله موثوقون أو موثقون. قلت: وجرير بن عبد الحميد ممن روى عنه بعد الاختلاط، كما قال أحمد بن حنبل وقال يحيى بن معين سماع جرير منه يعني من عطاء ليس من صحيح في حديثه وانظر الكواكب النيرات ولكن يشهد له ما سيأتي بعده. يعني هو يريد خلاصة المسألة دي كلها من جملة أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إلى الله أصواتها، هذه الجملة ثابتة، هذه الجملة بصحيح مسلم معنا، هذه الجملة بصحيح مسلم. طيب الحوار الأول هذا يقول الأسانيد فيها مقال. طبعا بارك الله فيكم، كثير من الناس يحب الحوار هذا على المنبر ويشوق ويعني يصغي بالأسماع ويحدق بالأبصار، لكن ليس العبرة بهذا، العبرة بصحة الإسناد، العبرة بصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلونا نقرأ الحديث هذا الذي أشار إليه في صحيح مسلم أصلا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا حسن الحسين بن جعفر الزيات وحدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن عياض وعثمان بن مقبل قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمران مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ما شاء الله، لا شك أن الأسواق مواضع الغفلة عن ذكر الله ومواضع الحلف كثيرا في البيع والشراء ومواضع الأيمان الكاذبة معناه، وفيها يعني يبيض الشيطان ويفرق. فإذا كنت في السوق فحاول جاهدا أن تذكر الله عز وجل. طبعا العلماء مختلفون حتى تصحيح الحديث العلماء مختلفون في تصحيح الحديث، لكن أنت حاول بقدر الإمكان أن تذكر الله سبحانه وتعالى، لا تدخل السوق وتغفل مع الغافلين وتلهو مع اللاهين. الدعاء في خلاف كما قلت لكم في تصحيح من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، إلا يعني كان له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة وما إلى ذلك من بقية الحديث. كنت كما قلت لكم العلماء المتقدمون يضعفون هذا. طب اقوله خلاص بقوله اذكر الله قله، لكن ليس على انه حديث صحيح. تعالوا قلته ولا حرج. عملوا له يلا كده رقص الشوق على ما شاء الله، تعرف تقرا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما بيكون ما بعرفش اقرا، كل يوم نقول انا ما بعرفش اقرا، انا ما بعرفش اقرا، في ضعف الحمد لله. انا ما بعرف يعني الذكر تسبيح افضل يعني في ضعف. ولو قلت اهو ليس على اساس اعتقاد انه ثابت لا حرج، اذكر الله اذكر الله بما تستطيع، سبح هذا ذكر، تكبر هذا ذكر، تهلل هذا ذكر، تستغفر هذا ذكر، المهم لا تنم عن لهم ولا تغفل مع غفله، لان الاسواق مواضع الغفله، مظله الغفله. لكن الاسناد في المساله ان الحديث في ضعف. في ضعف، في ضعف، بارك الله فيك. وشوف المساجد مواضع الذكر، مواضع العبادة، مواضع البكاء، مواضع الخشوع، مواضع السجود والركوع. نعم هذه أحب البقاع وأحب البلاد والمواضع إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب إلى الله منها جميعا الثلاثة مساجد، المسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال مش عارف الأذن المؤذن يصلي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم إن شاء الله بعد الظهر دروسنا إقراء قائمة إن شاء الله، الإقراء في صحيح البخاري، الإقراء في مسند أو سنن الدارمي وسنن النسائي وما إلى ذلك من كتب إن شاء الله مدرسة نقرأ إن شاء الله بعد الظهر هنا في المسجد، وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد درسنا في العقيدة كما هو معتاد. مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.